بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، تلقى المارشال المحترم كيم جون صلاة الظهور من محمد بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام لقواتها المسلحة. نقلها أموس إليشا، القائم المؤقت بأعمال سفارة نيجيريا لدى كوريا إلى معاني بلادنا يوم 12 الجمعة. كما تلقى المارشال المحترم كيم جون رسالة تهنئة من القائم المؤقت بأعمال سفارة نيجيريا لدى بلادنا.